الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ صالح في الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد قال: نقد شبهات المشركين التي يتعلقون بها في تسويغ شركهم، أي في جواز شركهم في توحيد الإلهية، وتكلمنا في مسألة الشبهة وما معنى المتشابه. قال: إنه بسبب رواج الشبه والحكايات التي ضل بها أكثر الناس وعدوها أدلة يستندون إليها في تبرير ضلالهم وشركهم، استمرأوا ما هم عليه، فكان لابد من كشف زيفها وبيان بطلانها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذه الشبه منها ما هو قديم أدلى به المشركون من الأمم السابقة، ومنها ما أدلى به مشركو هذه الأمة. قال: ومن هذه الشبه أولا شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم، وهي شبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد، وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف، كما قال الله تعالى عنها: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. لاحظ: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. نذير نكرة في سياق النفي التي هي ما، فتفيد العموم، يعني كل رسول نرسله في قرية يقولون هذه الكلمة إلا قال مترفوها. ولاحظ التقييد بإيه؟ بمترفوها. المترفون أصحاب الطرف، أي أصحاب الغنى. لذلك أكثر الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الأتباع إنما كانوا يكونوا في الفقراء والمساكين، أما أصحاب الطرف وأصحاب الغنى قليل ما هم، مفهوم؟ لأنه يحبسهم غناهم وطرفهم عن الاتباع، لأن هذا سيسبب إليهم ابتلاءات ويسبب إليهم مشاكل. واضح؟ لذلك إلا عارض الرسل مترفوا أهل إيه؟ أهل هذه القرية. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. لأن الإنسان المترف له أموال، حينما تقول له البنوك حرام، طيب دي مشكلة. رجل يشرب الخمر، إزازة الخمر مثلا ممكن تخش لها في 600-700 جنيه، هل يشربها الأغنياء؟ طب هتقول له حرام، ما ينفعش. طب رجل يريد أن يذهب إلى المصائف ويذهب إلى السينمات ويذهب إلى ويمضي معه النساء ويأخذ، يريد أن يعيش حياته كما يقال يعني. فأنت حينما تقول له، الله يقول، النبي يقول: إذن أنت تريد أن تقيده، أنت تأمره وتنهاه، وهو يريد أن ينحل من الأوامر والنواهي، مفهوم؟ أما المسكين الفقير ليس عنده هذه الأمور التي تمنعه، واضح؟ فيكون الأمر والنهي يكون أسهل له من المترف. واضح الكلام؟ قال: إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة أي على طريقة، لأن كلمة أمة لفظة مشتركة، قد يعنى بها الطريقة وقد يعنى بها الجماعة. فوجد عليه أمة من الناس يسكون، يعني جماعة من الناس يسكون. إن إبراهيم كان أمة، مفهوم هذا؟ إن وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة، وإن على آثارهم مقتدون. وفي آية أخرى: إن على آثارهم مهتدون، يعني نحن نقتدي بهم ونحن نهتدي بهم. بئس الهداية وبئس الاقتداء. إذن ما كان حجتهم حينما تقول له الله عز وجل يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، يعني آباء هؤلاء كلهم قالوا هذا، وأجدادي كانوا يفعلون هذا، وآبائي يفعلون هذا، وأعمامي وخلاني وعائلتي كلها، البلد كلها بتعمل كده. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، مهتدون. طب هذه ليست حجة، ليست دليل، إنما الحجة والدليل في المصادر الثلاثة: الكتاب، السنة، إجماع الصحابة. أما تقول الناس ليس عملهم إيه؟ ليس عملهم حجة. لو أن أهل الأرض عصوا ربهم تبارك وتعالى لأكبهم في النار يوم القيامة ولا يخاف عقباها. واضح؟ فالناس عملهم ليس حجة. حينما يقال لك قال الله النبي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقل الشيوخ الفلانية وجماعة الشيوخ الفلانية والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ، هي وإن على أثرهم مقتدون. لا، الناس ليس أفعالهم حجة. ليس في كتب أصول الفقه، هتقولي كده في أي كتاب في أصول الفقه أن من ضمن الأصول فعل الشيخ الفلاني أو فعل الناس أو أمام الناس، ليس هذا من أصول أبدا، واضح. وإنما الحجة كلها راجعة إلى قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما أجمع عليه الصحابة. قال: وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل. صحيح. شوف الشيخ صالح الفوزان بيقول إيه: وهذه حجة يعجز عنها من عجز عن إقامة الدليل. تقول له قال الله، يقول لك طب والشيخ الفلاني، طب خلي الشيخ الفلاني غلطان، طب والشيخ التاني غلطان، خلي الاثنين دول غلطانين، طب الشيخ التالت غلطان، طب والرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر، ده في إجماع يا عم الشيخ في المسألة، كل الشيوخ دول غلطانين. لا، ليست العبرة بإيه؟ بهذا الكلام، إن لما عبرة هل ما يحملونه حق أم باطل، إنما ليس العبرة بهؤلاء بالناس. الدين موجود قبل أن يخلق هؤلاء، مفهوم؟ وإنما العبرة بما يحملونه، أيحملون حق أم يحملون باطل، مفهوم؟ أما أن يقال الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، هذا ليس بدليل، وإنما هذا كلام من عجز عن إقامة الدليل، مفهوم هذا الكلام؟ يقول لك يعني كل هؤلاء خطأ. طيب يعني هؤلاء أكثر أم أتباع إبليس؟ أجب. أكثر أهل الأرض كفرة، صحيح ولا لا؟ أكثر أهل الأرض كفرة، مشركون بالله عز وجل، أكثر أهل الأرض كفار. أيكون الأكثرية هم على حق؟ لا، وليس الحق أيضا مع الأقلية، وإنما الحق يكون على الاتباع، لأنه كان في يوم ما الصحابة والتابعون وتابع التابعين هم الأكثرية وكان معهم الحق، وسيكون في يوم ما أقل الناس يكون معهم الحق، ولكن أكثر الحق يكون مع الأقلية. لكن ليس هذا وصف، ليس وصف مؤسس، إنما هو وصف كاشف، مفهوم؟ إذا ليس الحق لا يكون مع أقليل ولا مع كثير، ليست العبرة بهذا ولا بذاك، إنما العبرة بما يحمله من حق، واضح الكلام؟ شوف عمرو خالد، عمرو خالد الصفحة بتاعته مش عارف داخل فيها أكثر من 100,000 واحد، مفهوم؟ شوف الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين ممكن الصفحة بتاعته ما تجيش 3,000-4,000 واحد، الشيخ ابن عثيمين الصفحة بتاعته، شوف المصايب اللي احنا وصلين فيها. هذا دليل خراب، هذا دليل ضياع، لما يكون شخص زي ده وشوف الشيخ ابن عثيمين. طيب احنا هنتكلم بقى على كده، يبقى الحق مع مين على كده؟ على هذه الطريقة مع عمرو خالد، مفهوم؟ وهو من أئمة الضلال في هذا الزمان، نسأل الله العافية، مفهوم؟ لكن ليس الحق بهذه الطريقة أبدا، مفهوم؟ قال: وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعوة، وهي حجة ضاحضة لا يقام لها وزن في سوق المناظرة. شوف الكلام الجميل، الشيخ الفوزان بيذكرني بكلمة للشيخ الألباني، كان الشيخ الألباني جالس مع واحد يناظره في مسألة ما، فهذا الشخص بيقول له إيه: ولكن قال بهذه المسألة التي أقول بها فلان وفلان وفلان. فالشيخ الألباني بيقول له إيه: التقليد عملة لا تنفق في سوق المناظرات. ما نيجي عند المناظرة والنقاش ما تقوليش قال فلان وقال فلان، تقول متى قال فلان؟ إذا كان كلامه تابع للدليل. شوف ابن تيمية مثلا يذكر المسألة بعد ما يأتي بالأدلة يقول لك وهذا قول فلان وفلان وفلان، إذن يذكرهم تبعا لا يذكرهم استقلالا، مفهوم؟ فالتقليد عملة لا تنفق في إيه؟ في سوق، ما بتمشيش عندنا، مفهوم الكلام؟ كأنك جبت كده جنيه فرعوني وروح تصرف بيه في السوق، راح تجيب بيه لحمة ولا هيقول لك إيه؟ ما يمشيش عندنا، هو كده كمان. التقليد عملة لا تنفق في إيه؟ في سوق المناظرة، إذ أن المناظرات قائمة على الأدلة الشرعية، عندك دليل أدلي بالدليل وأنا أدلي بالدليل، مفهوم هذا الكلام؟ قال الشيخ: فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى، ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به. قال تعالى ردا عليهم: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني حينما قالوا إيه: وإن على أثرهم مهتدون، مفهوم؟ وقال تعالى: أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعقلون مش معنى ذلك أنهم مجانين، لا، إنما العقل هنا عقل استجابة واتباع، عقل استجابة واتباع ليس عقل الإدراك. إذ لو كانوا لا يعقلون يعني ليس عندهم عقل، كانوا مجانين فكانوا غير مكلفين. لكن العقل هنا عقل إيه؟ عقل استجابة، مش عقل إدراك. عقل الإدراك الذي يكون محله التكليف، مكلف لأنه عقل، غير مكلف لأنه مجنون، ده عقل الإدراك. لكن عنده عقل إدراك، لكن ما عنده عقل الاستجابة أنه يتبع. لذلك قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن ما معنى نعقل؟ يعني لو كنا اتبعنا، مفهوم؟ أفلا تعقلون؟ يعني مجانينهم؟ لا، يعني ألا تتبعون؟ واضح؟ ألا تستجيبون؟ قال: وإنما يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كانوا على حق، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لاحظ هنا يوسف قال: واتبعت ملة آبائي، كان اتباع حق. والأولون قالوا إيه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، كان اتباع باطل. إذن لا تغتر بالكسرة، لا تغتر بإيه؟ بكسرة شيء ولا بقلة شيء، إنما الأصل ماذا؟ هل أنت تمضي على الوحي أم لا؟ أنت على الطريق ما دمت على الأثر. قال: وشبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء الضالون متغلغلة في نفوس المشركين. مثلا يقول لك: يا فلان لا تذهب إلى الحسين ولا إلى السيد. يقول لك أول كلمة يقول لك إيه؟ يقول لك: يعني المشايخ بتوع الأزهر دول غلطانين يعني؟ أول كلمة يقولها لك. يقول لك: هو يعني كان الشيخ الفلاني لما بيخش مسجد الحسين كان غلطان؟ هو وكيل فلان كان غلطان؟ مش عارف الشيخ الفلاني كان غلطان لما دخل المسجد؟ ده بيدي دروس جوه وبيشرحه جوه وبيعمله جوه. إذن ما في عنده دليل إلا إيه؟ إلا أن هؤلاء قالوا هذه الأمور. زي واحد بقول له: اتق الله، حرام، هذا لا يجوز. يقول لي: أنت لو شفت إمام المسجد الحسين تلاقي وشه منور. إيه وشه منور يعني؟ يقول لي: بس شوفه بس، تلاقي ما شاء الله وشه كده منور ولحيته ومش عارف إيه بيضة، والراجل يعني كده نور قاعد. طب أنا إيه قصة مالية؟ فشوف الناس بيحتاجوا بإيه؟ بيحتجوا بالمنظر، كما ذكرنا عند الموت مثلا يقول لك: ده وشه مش عارف ايه، ده وشه. لا، العبرة بايه؟ العبرة بالاتباع، مفهوم هذا؟ العبرة بالاتباع. فقوم نوح لما قال لهم نوح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا، لاحظ ما تيجي تقرأ القرآن كيف عند كلام الأنبياء ورد أعداء الأنبياء عليه. ما تيجي تقرأ القرآن لاحظ عند الآيات دي، يعني كيف عنده، شوف قول النبي وشوف الدعاء المشركون لهم إيه، شوف القول، لأن هذا سيقابلك إن كنت داعيا. إذا كنت داعيا هذا إيه؟ ستلقاه، مفهوم؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. طب انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ملك، مفهوم؟ ما هذا إلا ايه؟ بشر مثلكم. هذه ايضا تجدها الآن، تيجي مثلا: يا فلان اتق الله، مين ده؟ ابن مين ده؟ ده ابن فلان اللي كان مش عارف من كام سنة كان بيعمل ايه وايه، ده ابن في ابن عم فلان وابن مش عارف مين، نفس الكلام. إن هذا إلا، ما هذا إلا بشر مثلكم. طب عايزين ملك؟ ما هو لو كان برضو ملك، ولو أنزلنا ملك لجعلناه رجلا، لو جاءهم ملك برضو سيقولون إيه؟ هذا ملك، أما نحن فبشر، مفهوم؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. أنت عايز بس الشهرة، ها؟ أنت بس عايز تعرف، خلف تعرف، عشان بس الناس تقول ايه؟ تقول عليك ان انت عايز ما شاء الله ومش عارف ايه وعايز تخالف. انت بس عايز تخالف عشان الناس ايه؟ تتشهر فقط، عشان الناس تعرفك. يريد ان يتفضل، يتفضل عليكم. انت تريد بس الشهرة وخالف تعرفه. ما ايه خالف تعرف؟ انا بقول لك قال الله وقال النبي عليه السلام، وهذا ما كان عليه الصحابة، مفهوم؟ لا، انت بس عايز ايه؟ عايز شهرة، وانت صاحب رياء، وانت مش عارف ايه. يريد ان يتفضل عليكم، هي صحيح، يريد ان يتفضل عليكم. ولو شاء الله لانزل ملائكة، يعني هم يقولون له ايه؟ ولو شاء الله لانزل ملائكة. طب ولو انزل ملك هتتبع برضو؟ يقول لك لا، برضو ده ملك. فلما يجي يصلي، ممكن ده يصلي عشان ملك، يصوم يصوم عشان ملك، يفعل يجاهد عشان ملك، اما نحن فلا، فنحن بشر، مفهوم هذا؟ قال ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. هي برضو تقول للناس يا ناس افعلوا كذا، النبي يقول كذا، يقول لك ما احنا ما سمعناش بالكلام ده كده، صحيح ولا لا؟ ما سمعنا بهذا في ابائنا الاول، الكلام ده اول مره نسمعه. انا بقالي 60-70 سنة بعمل كده، اول مره اسمع منك الكلام ده، صحيح؟ طب فكان ماذا يعني؟ خلاص مش هعمل الكلام ده، لان انا ما سمعتش قبل كده حد بيقول، مفهوم الكلام؟ يعني في مره كنت بصلي في صلاه جنازه، صليت على الراجل 5 تكبيرات، 5 تكبيرات حديث صحيح البخاري في صحيح مسلم، وعند ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعند احمد موجود حديث سمرة. فواحد بيقول لي شوف يا عم الشيخ، انا صليت ورا الفرق كلها، بيقول لي انا صليت ورا التكفيريين، ورا جماعه التبليغ، وصليت ورا الجماعه الاسلاميه، وصليت ورا مش عارف حزب ايه، اول مره اشوف واحد بيكبر 5. انا عمري ما سمعت الكلام اللي انت بتقوله. قلت له يا عم الحاج، ده النبي عليه الصلاه والسلام فعل كذا والحديث كذا. قال لا، انتوا جايين بدين جديد وانتوا مش عارف ايه، مع انك قلت له الحديث، لكن هو ما سمع بهذا الامر من قبل. طيب عدم سماعك لا يستلزم انه غير موجود، مش معنى انك ما سمعتش مش معنى انه غير موجود، مش معنى انك ما قراتش مش معنى انه غير موجود، لا، مفهوم هذا الكلام؟ ممكن تذكر حديث يقول لك الحديث ده اول مره اسمع، ما تضير يعني عمرك تسمع الحديث، صحيح ولا لا؟ صحيح. هذه المساله يقول لك المساله دي اول مره اسمعها، ما تضير يعني اول مره تسمعها، هو هذه المساله حق ام باطل، مفهوم؟ اذا ليس الامر بانك اول مره تسمعها، الامر هل هو حق ام باطل. فرد الكلام بماذا؟ ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. واضح الكلام؟ لذلك قلت لك ايه، قف عند ايه كلام اعداء الرسل للرسل، لانك ستجد ايه، ستجد هذا الكلام. قال فجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم نوح عليه السلام. وقوم صالح يقولون أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، برضو. وقوم إبراهيم بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وفرعون يقول لموسى فما بال القرون الأولى، يعني كل اللي مروا دول كانوا على ضلال، فما بال القرون الأولى. ولاحظ بكل قرون يعني أجيال مضت. ومشركو العرب يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أنت بس جاي لنا بشيء جديد ما سمعناش عنه قبل كده أبدا. ثانيا، إذن أولا هذه حجة إيه؟ أعداء الرسل من قبل، أنهم يعارضون الوحي بسنة الآباء. واضح الكلام؟ يعارضون الوحي بإيه؟ بسنة الآباء. قال ثانيا، ومن الشبه أنهم يدلون التي يدلي بها عباد القبور اليوم ظنهم أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة، ولو فعل الإنسان ما فعل فإنه لا يكفر وهو يقول لا إله إلا الله، متمسكين بظواهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على النار. لاحظ الشيخ يجاوب لهم يقول إيه؟ يقول هذه الأحاديث، نختصر كلامه، يقول هذه الأحاديث إنما هي مقيدة، يعني أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه الأحاديث إنما مقيدة بأحاديث أخرى، بأحاديث إيه؟ أخرى فيها العمل. يعني مثلا من كان آخر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طب لو أن رجلا قال لا إله إلا الله ولا أؤمن بمحمد رسول الله، أنا بقول لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنا سأدخل الجنة لأنني قلت لا إله إلا الله، خلاص هذا هو اللي في الحديث. طب أؤمن، تؤمن بمحمد رسول الله؟ لك لا، لا أؤمن به، ما يهمني أنا لا أؤمن بأي نبي، أنا سأقول لا إله إلا الله فقط. حكمه هذا أكفر من اليهود والنصارى، مفهوم هذا الكلام؟ لما أنت قلت لا؟ طب لما سؤال، لما الحديث بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ من أين أتيت بها؟ من أحاديث أخرى، صحيح؟ كذلك هذه الأحاديث التي من قال لا إله إلا دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، مقيدة بأحاديث أخرى فيها العمل. لما؟ لأن من أصول السنة بأن الحكم لا يؤخذ من نص واحد، من أصول السنة الحكم لا يؤخذ من نص واحد بجمع النصوص. مثال، قلت لك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال والنبيين. طب فين القضاء؟ فين القدر خير وشر؟ ها، لا تؤمن به؟ تؤمن به من أين؟ من نص آخر، صحيح؟ هذه آية لكن لم يذكر، ذكرت فيها أصول الإيمان لكن لم يذكر فيها الإيمان بالقضاء والقدر. هل لا تؤمن به؟ لا، بل أؤمن به، ولكن من أين؟ هناك نصوص أخرى. إذن من أصول السنة أن الحكم لا يؤخذ من نص واحد إذا كان النص قاصرا عن الأحكام، يعني هناك نص يكون فيه الحكم تاما، لكن هناك حكم مثلا يحتاج إلى نص واثنين وثلاثة وأربعة حتى تأخذ منه إيه وتستنبط منه حكما أو حكمين. هذه من أصول السنة ألا يستنبط الحكم إيه من نص واحد، إنما هي من نصوص مجملة فيستنبط منها الأحكام، مفهوم؟ لذلك الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. ما معنى الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن شرط أن يدخل، أرجو الفهم، شرط أن يدخل الجنة أن يقول لا إله إلا الله، إذن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن دخول الجنة يستلزم إثبات شروط. طب الشروط موجودة، قال لا إله إلا الله، لكن أيضا وانتفاء موانع. يعني انتفاء موانع، الرجل مع أنه قال لا إله إلا الله ولكن مع ذلك كان يسب الدين، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، واضح، يسب الناس، ينم في الناس، يقطع الرحم، يفسد في الأرض، ويقول لا إله إلا الله. إذن هناك موانع ولا لا؟ هناك موانع منعت حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن هناك موانع منعت دخول الجنة، واضح الكلام ولا لا؟ إذن هناك موانع منعت إيه؟ دخول الجنة. إذن حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الشرط اللي في دخول الجنة لا يثبت إلا إيه؟ بإثبات الشروط لا إله إلا الله وانتفاء الموانع. مثلا في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ابتلي من هذه الجواري بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. إذن شرط أن النار تكون، أن يكون هناك ساترا بينه وبين النار، شرط أن إيه؟ يحسن إلى بناته وإلى أولاده، أحسن إلى أولاده وإلى بناته، ولكن هناك موانع، الرجل ما كان يصلي وكان يشرب الخمر وكان زانيا فما دخل الجنة وشاء الله أن يعذبه، صحيح ولا لا؟ إذن ما تم الشرط الذي في حديث من ابتلي من هذه البنات بشيء أحسن إليهن كن له سترا من النار، إذن حتى يكون له سترا من النار يثبت الشروط، يبقى يحسن إليهن وينفي الموانع، يبتعد عن الكبائر ويفعل الواجبات، مفهوم الكلام ولا لا؟ خذ مثال ثالث، من مات ليلة الجمعة عصم من فتنة القبر كما عند أحمد. طب رجل مات ليلة الجمعة ومع ذلك لم يعصم من فتنة القبر بل عزب، لما؟ فعلا مات ليلة الجمعة، إذن تحصل الشرط، لكن كانت هناك موانع منعت من أن يعصم من فتنة القبر. ما هي الموانع؟ كان نصراني مثلا، صحيح؟ نصراني مشرك بالله، مات في إيه؟ في هذه الليلة. رجل مات وهو يشرب الخمر، رجل مات وهو زان وهو لا يصلي، ومع ذلك مات ليلة الجمعة، هذا يعصم من فتنة القبر؟ لا. إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. إذن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم دخل الجنة عند هذا الشرط الذي هو أن يقول لا إله إلا الله، لكن هناك موانع. ما كان يعمل، ما كان يعمل. إذن كانت هناك موانع منعته من دخول الجنة، لكن قال لا إله إلا الله وفعل لوازمها، أي لوازم لا إله إلا الله، دخل الجنة. ما هي لوازم لا إله إلا الله؟ الإيمان بمحمد رسول الله، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل يوم الآخر وقضاء خير وشر، ثم الأعمال بالجوارح، ثم أعمال القلوب. لا إله إلا الله يدخل فيها باللازم كل إيه؟ كل هذه الأمور. قولوا لا إله إلا الله تفلح. لو كانت مقولة لا إله إلا الله فقط بغير عمل شيء لكان المشركون قالوا وريحوا نفسه، صح ولا لا؟ خلاص نقول لا إله إلا الله، خلاص إحنا هنريح هنقول لا إله إلا الله. ارجع يا ابني بقى، روح لهبل وروح لمش عارف مين، خلاص انت مش عايز لا إله إلا الله، هقولنا لا إله إلا الله، صحيح ولا لا؟ لكن المشركون عباد القبور والمرجئة، مرجئة اليوم، جهلة لا يفهمون النصوص، وإنما لا إله إلا الله يستلزم منها العمل بلوازمها. فلو رجل قال لا إله إلا الله ولكن لا أؤمن بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خير وشر إلى آخره، يكون كافرا. واضح الكلام ولا لا؟ فلو كانت القول لو كان القول بلا إله إلا الله فقط لدخول الجنة لكان مشرك العرب وأبو جهل وأبو لهب كانوا راحوا نفسه، خلاص هنقول لا إله إلا الله، خلاص عايز حاجة ثانية؟ خلاص نرجع بقى إيه، نوع بدأ هبل ومش عارف إيه والكلام ده كله. لكن لا، لا إله إلا الله يستلزم إيه؟ يستلزم لها لوازم من أعمال القلوب ومن قول القلب ومن عمل الجوارح. واضح؟ قال ثالثا، ومن الشبه التي يدلون بها أيضا دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن هذا الذي يمارسونه عند الأضرحة عند عبادة الموتى ودعائهم من دون الله لا يسمى شركا عندهم. يقول لك طالما قالوا لا إله إلا محمد رسول الله هذه الأمور إيه التي يمارسونها لا تسمى شركا، لأنهم لا يعرفون ما معنى كلمة العبادة، ما معنى الشرك. ما معنى الشرك؟ هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فحينما تقول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله يا عبد الله؟ أي لا معبود بحق إلا هو. لكن هو لما تعلم لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، فلو ذبح ونظر وفعل كل هذه الأمور يقول لك ده مش شرك، أنا ما بعتقدش فيه إنه هو الخالق. فاهم ولا لا؟ يقول لك أنا ما بعتقدش فيه إنه هو الخالق. لا لا، حاشا لله، الحسين يكون هو اللي خالق الأرض والسماوات الأرض، أو السيدة نفيسة أو السيدة زينب أو كده. لا لا لا، كل الكلام ده باطل، أنا لا أعتقده. أنا بعتقد إن الخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى. لو تسميني أنت مشرك لو قلت بأن الحسين أو السيدة أو أو أو أو يخلقون مع الله أو يرزقون مع الله. لا حاشا لله، أنا ما بقولش كده أبدا، لكن أقول إن ربنا هو الخالق وحده. لكن هؤلاء إيه؟ أولياء صالحون، نتقرب إليهم بشيء، نذبح لهم، ننذر لهم، نفعل أي شيء حتى إيه؟ يكون لنا قرب عند الله عز وجل، يشفعون لنا عنده سبحانه وتعالى. إذن منبع الخطأ والخطل من أين؟ من عدم فهمهم لمعنى لا إله إلا الله. لكن حينما تفهمه وتفهمه أن لا إله إلا الله يعني إله هنا يعني معبود، يعني لا معبود بحق إلا هو، فلو علمت أنه لا معبود إلا الله بحق إلا هو، إذن لا يصح أن تنذر أو تذبح أو تفعل أي شيء من العبادة إلا لله. فلو فعلتها لهذا الميت أو لصاحب الضريح لكان شرك. مفهوم هذا؟ إذن عدم الكلام أصلا خرج من عدم فهمه ليه؟ للا إله إلا الله. قال والجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة مشابهة لليهود والنصارى الذين تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. ومن جملة ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، وحتى تعبد فئات من أمته الأوثان. وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادئ الهدامة والنحل الضالة ما خرج به كثير من الناس عن دين الإسلام، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما هو لا إله إلا الله لها نواقض، لها نواقض يا جماعة. أنت تنكر هذا الأمر سبحان الله، حتى في أمور الدنيا يفعلون لشيء نواقض. أنت بتدفع مصاريف في الكلية، ما عشان تدخل الكلية لازم تدفع إيه؟ مصاريف. كويس، دفعت المصاريف ولا لا؟ تحقق الشرط في الدخول ولا لا؟ بعد ما تحقق الشرط يقول لك في نواقض، اللي هي التعليمات عندهم، صح ولا لا؟ يقول لك 1 2 3 4 اللي هيخلي بأي حاجة المعلومات دي برة. معنى كلمة برة أن التعليمات دي نواقض لدخول الايه؟ دخول الكلية، صحيح؟ فكيف تنكر؟ يقول لك كيف هناك انتفع النواقض، تقول هناك نواقض للإسلام. أنا قلت لا إله إلا الله، أنت في كل شيء تعملون نواقض. حتى في الطب، دخل الكلية الطب ويقول لك لازم تلتزم ب1 و2 و3 و4، لو ما التزمتش بدي يبقى بره، صحيح ولا لا؟ فكيف تنكرون على أمور الدين وأنتم تفعلونها في الدنيا، والدين من باب أولى. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أيضا أن إيه؟ أن يبتعد عن هذه، يبتعد عن هذه النواقض، وأن يفعل ما أمر به من طاعة الله عز وجل، من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح ومن الإيمان بالله عز وجل ومن قول اللسان ومن قول القلب. كل هذه الأمور لازمة. قال رابعا، ومن الشبه التي تعلقوا بها قضية الشفاعة، يقول حيث يقولون نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله، فنحن نريد من الله أن يقضي حاجتنا بجاههم وشفاعتهم. يقول لك أنا عارف أن ربنا عز وجل هو الخالق الرازق، لكن أنا الناس دي ناس صالحة، ناس نفسهم طاهر. ها؟ مش بتسمع الكلمة دي؟ يقول لك نفسه طاهر، صحيح ولا لا؟ يجي الصوفي يقول لك ده نفسه طاهر، السيدة دي نفسها طاهر، يعني يقول لك احنا بنطلب منهم بس الشفاعة حتى يشفعوا لنا عند الله عز وجل. طيب هذه شبهة. الجواب كلهم. وهل الشفاعة يملكها فلان هذا؟ كيف والله يقول قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني. قول له بقى الراجل ده اللي في القبر ده، خلاص انا هسلم ان في القبر ده راجل، وهسلم ان هو صالح، وهسلم ان هو من اولياء الله الصالحين، ماشي؟ خلاص انا هسلم اهو، لان انت لو قلت له لا ده مش صالح، ده مش من اولياء الله الصالحين، ممكن يموتك. مفهوم الكلام؟ لكن خليك ذكي، ماشي انا همشي معاك. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. خلاص الرجل ده صالح، الرجل ده كذا، الرجل ده كذا، أنا همشي معاك للآخر. بس الأول هل يملك الشفاعة؟ إزاي وربنا بيقول ها وكم من ملك في السماوات؟ ونقول له بقى ده أفضل ولا الملائكة؟ هقول الملائكة. أقول له طيب، لأن الملائكة ربنا قال عنهم إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب إذا كان الملائكة أنت بتقول إن هم أفضل، طب ربنا بيقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن لابد إيه؟ من إذنه، ولابد من رضاه، صحيح ولا لا؟ يبقى لابد من إذنه ولابد من رضا، لأنه هو الذي يملك الشفاعة. سؤال، السؤال الثاني بقول له هو الرجل ده ولا النبي محمد؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لي لا حشر الله النبي محمد. بقول له طيب إذا كان النبي محمد يوم القيامة لن يشفع استقلالا، إنما قال ثم أذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبل. خلاص، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، أي رب أمتي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع ابتداء، ما قال يا رب أمتي، لا، إنما ذهب إيه فسجد وتوسل الله عز وجل ودعاه، ثم رب الله عز وجل بعد ذلك أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن، طب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل هو الذي أذن له أن يشفع ولم يأذن استقلال ولم يشفع استقلال، فكيف أنت تدعو هذا بالشفاعة؟ واضح الكلام؟ خلاص، تعال بقى الناحية الثانية، الجهة الأخرى، فهمت كده؟ يقول لك آه. طيب تعال بقى، مين قال إن ده من أولياء الله؟ من الذي قال إن هذا من أولياء الله؟ لأن مسألة الولاية هذه أمر لا يعلمها إلا، لأنه ممكن رجل يصلي معنا ويصوم معنا ويحج معنا ويطلب العلم معنا وهو منافق، صحيح ولا لا؟ يقول لك أنا بقول له كيف عرفت أنه ولي؟ يقول لي أنت ما تعرفش، اقرأ شوف كانوا بيقولوا عنه إيه، ده كان بيصلي ويقيم الليل من بعد العشاء لغاية الفجر، وبعد العشاء بعد الفجر يروح متصحر مش عارف بتمرايا وشوية مية، ويفضل يصوم طول النهار ويقرأ القرآن كان بيختمه كل يوم. ماشي ماشي، أنا مش هكذب أهو، يعني أنا مش هسأله بقى فين السنة مش سنة، خلاص ماشي أنا معاك أهو، خلاص هننزل. لكن مش ممكن كي يكون مثلا الرجل ده يكون منافق، إزاي تقول حاجة زي كده؟ مثال، مش كان عبد الله بن أبي بن سلول كان بيصلي ورا النبي؟ آه صحيح، آه كان بيصلي، مش كان في منافقين بيصلوا وبيخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد؟ آه، وكانوا بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ آه، ومع ذلك ربنا قال إيه في أول سورة المنافقين؟ ها؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، أهو يبقى قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين، سماهم منافقين لا كاذبون، مع أنهم بيصلوا وبيجهدوا ويصوموا و إلى آخر، ومع ذلك ربنا حكم عليهم بأنهم إيه؟ منافقون. يبقى مين قال لك إن ده بقى كان ولي؟ أهو كلام سلس أهو، صحيح ولا لا؟ حتى إن كان يعني متمرد جدا العيار اللي ما بيصيبش يدوش، فهمت المسألة؟ قال والجواب أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تسويغ ما هم عليه، وقد كفرهم الله وسماهم مشركين، كما في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأيضا في سورة الزمر، الزمر حينما قال الله عز وجل إيه؟ قال عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسمى قولهم إحنا بس ما دول أولياء صالحين، وإحنا بس يدوب بنفعل عشان يقربونا إيه؟ يكونوا وسطاء بيننا وبين الله، سمى الله هذه الكلمة إيه؟ عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والشفاعة حق ولكنها ملك لله وحده، لذلك الشفاعة لابد لها من إيه؟ من شرطين، إذن الله عز وجل ورضاه عن الشافع وعن المشفوع فيه، أن يأذن الله عز وجل كما ذكرت لك في حديث الشفاعة، وأن يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه، فيرضى عن الشافع كمثل مثل النبي عليه الصلاة والسلام يذهب فيسجد تحت العرش حينما ذكرت لك، يرضى الله عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولابد أن يرضى عن المشفوع فيه، لأن ممكن يكون الشافع نبي والمشفوع فيه مشرك، كمثل ما فعل إبراهيم مع أبيه يريد أن يشفع لأبيه يوم القيامة كما في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة، مفهوم هذا؟ فلما أراد إبراهيم أن يشفع لأبيه، الله عز وجل يرضى عن إبراهيم ولا لا؟ يرضى عن إبراهيم، لكن يرضى عن أبيه؟ لا، وكان في آخر الأمر أنه كان في النار أبو إبراهيم، مفهوم؟ إذن لابد من الإذن ولابد من ها؟ ولابد من الرضا عن الشافع وعن المشفوع فيه. أي شفاعة منفية في القرآن والسنة إنما هي عن الكافرين، إنما هي للكافرين، واضح الكلام؟ فأي شفاعة منفية إنما هي للكافرين، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين على الكافرين. أما الشفاعة المثبتة إنما هي للمسلمين والعصاة وأصحاب الكبائر، شفاعات لأهل الكبائر من أمتي، مفهوم هذا؟ فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام للعصاة للمسلمين الموحدين لأهل الكبائر، يشفع لأهل الأرض حتى يحاسبوا رب العالمين، يشفع لأهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، كل هذه شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة حق ولكنها ملك لله وحده، كما قال تعالى كل لله شفاعة جميعا، فهي تطلب من الله لا من الأموات، لأن الله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم، لأنها ملكه سبحانه، وتطلب منه ليأذن للشافع أن يشفع، وليس الأمر كما هو عند المخلوقين من تقدم الشفعاء لديهم بدون إذنهم ويضطرون إلى قبول الشفاعة لحاجتهم إليهم وإن لم يرضوا عن المشفوع فيه. ليس كالبشر، يعني مثلا أنت ذهبت بواحد لكبير العيلة، كبير العيلة زعلان منه غضبان عليه، وانت راجل كده كبير العيلة بيحبك، خلاص ولا لا؟ انت رايح تشفع لمين؟ للراجل ده، مفهوم؟ فكبير العيلة عشان بيحبك انت ممكن ايه يقول له خلاص يا ابن روح سامحتك، لكن هذا عند البشر، مع ان كبير العائلة هذا لما قال خلاص يا ابن روح ايضا هو غضبان عليه لا يطيقه، لكنه لمن؟ يقول له عشان خاطرك انت بس انا ايه خلاص انا هسامحه، لكن عارف لولا انت بس انا الواد ده ما كنتش سامحته، خلاص انا هسامحه، يلا روح يا ابني غور بقى من وش. بتحصل ولا؟ فهم قاسوا شفاعة البشر لشفاعة رب العالمين، فقاسوا المخلوق بالخالق، وهذا ضلال مبين واضح، لأن الله عز وجل قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال هنا لأنهم يحتاجون، وإن لم يرضوا عن المشفوع فيه لأنهم يحتاجون إلى الأعوان والوزراء، أما الله سبحانه فلا يشفع أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. خامسا ومن شبه هؤلاء أنهم يقولون إن الأولياء والصالحين لهم مكان عند الله ونحن نسأل الله بجاههم ومكانتهم، يقول لك دول لهم مكانة، إحنا ناس صحاب ذنوب ومعاصي، فما ينفعش أرفع إيدي كده مني ليه، لكن دول ناس إيه؟ ناس صلاح، ناس نفسهم طاهر. طيب ماشي، يقول لك خليك معايا، هو يقول لك كده، انت لو حبيت تطلع لمثلا رئيس او ملك بتطلع له كده مره واحده، وهذا لازم يكون في وسطاء، لازم يكون في وسطاء صحيح، وممكن تطلع وممكن ما تطلعش حتى مع وجود الوسطاء. قال لك ده اذا كان هو، فاحنا كذلك، فالله رب العالمين ما ينفعش ندعيه كده مره واحده، لازم يكون في وسطاء. وضحت المسألة؟ الجواب بنقول له طيب احنا لو سلمنا بالكلام ده، فاذا قال لك الرئيس او الملك اللي انت بتقول لازم تطلع له بوسطاء، لو قال لك لما تيجي تعزني او تجيني ما تستأذنش، اتصل بي على طول واطلع لي على طول، لو طلعت له بوسطاء يغضب منك ولا لا؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، مفهوم هذا؟ قال له ادعوني استجب لكم، ده الجواب الأول. الجواب الثاني، انت دلوقتي قست مخلوق على الخالق، وهذا قياس مع الفارق، واضح؟ الجواب الثالث ان لو كان ان لو سلمت لك انهم ان هؤلاء اولياء ولهم جاه، فجاههم وأنهم أولياء إنما ينفعهم هم ولا يتعدى لغيرهم، ينفعهم هم لأن أعمالهم تنفعهم هم، وأنت لما بتصلي بتنفعنا ها؟ لا، فكذلك أعمالهم التي صاروا بها أولياء تنفعهم هم فلا تنفعك أنت. الجواب الرابع، لو سلمت لك هذا الأمر إننا عشان جاههم ولأولياء هم أفضل أم النبي محمد؟ النبي محمد. انظر قال الله عز وجل في سورة الأعراف، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما مسني السوء إن أنا إلا نذير، إن أنا لنذير وبشير لقوم يؤمنون. في سورة يونس قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه، فمن باب أولى هذا الذي في الأرض لا يملك لنفسه، فمن باب أولى إذا كان لا يملك لنفسه فلا يملك لغيره. واضح الكلام؟ نقف عند بيان أنواع الشرك الأكبر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.